الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، مرحبا بكم في مجلس علم، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا فيه الإخلاص، وأن يجعله مباركا. مجلس نجتمع فيه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا المسجد الذي انطلق منه العلم وانتشر النور في أرجاء الأرض، نعقد مجلسنا هذا لنتفقه في ديننا. وما أحوجنا أيها الإخوة إلى الفقه النقي المبني على الدليل، المبني على قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: فإن في زمن تعمم فيه كثيرون وصدر فيه كثيرون، وأصبح كثير ممن يتكلمون بالعلم يغشون أمة محمد صلى الله عليه وسلم بإحياء أقوال ضعيفة قد هجرها المسلمون، أو بإحداث أقوال من آرائهم وأهوائهم، وينسبون ذلك إلى دين الله عز وجل. فما أحوج المؤمن إلى أن يتعلم الفقه في الدين تعلما صحيحا، ونحن نتفقه في ديننا من خلال شرح كتاب دليل الطالب، ولا زلنا نقرأ في باب سجود السهو. وكنا في مجلسنا الماضي قد تكلمنا عن مسألة ذات شأن عظيم، ألا وهي مسألة المأموم مع السهو. وللمأموم مع السهو حالتان: الحالة الأولى أن يكون السهو واقعا من المأموم، فالذي سهى هو المأموم، وهذه فيها حالتان: الحالة الأولى أن يكون المأموم قد دخل مع الإمام من أول الصلاة، أي أن تسليمه يكون مع تسليم الإمام، فهو يسلم من صلاته بعد أن يسلم إمامه من صلاته مباشرة. وفي هذه الحال إذا سهى المأموم فإنه لا سجود للسهو عليه، بل يتحمل إمامه سهوه ويكون الإمام ضامنا سهوه. والحالة الثانية أن يكون المأموم مسبوقا، أي سبقه الإمام. فهنا إذا كان سهوه وهو يصلي خلف الإمام فإنه لا سهو، لا سجود للسهو عليه. أما إذا كان سهوه قد حصل بعد أن سلم الإمام واستقل هو بصلاته فإنه يسجد للسهو. إذا كان سهوه قد حصل في الجزء الذي استقل به عن إمامه فإنه يسجد للسهو. وأما الحالة الثانية فهي أن يكون السهو قد وقع من الإمام، سواء سهى المأموم معه فوقع السهو من الإمام والمأموم معا، أو لم يسه المأموم مطلقا وإنما سهى الإمام، أو سهى الإمام فترك واجبا فعلم المأموم بسهوه فوافقه. وهذا إنما يكون في الواجبات الظاهرة، فوافقه وترك الواجب لمتابعة الإمام الواجبة. ففي هذه الحال إذا كان المأموم قد دخل مع الإمام من أول صلاته بحيث يسلم مع الإمام فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو بسجود إمامه. فإن سهى إمامه عن سجود السهو فإنه يسجد، أعني المأموم ما دام علم بالسهو لكن إمامه سهى عن سجود السهو وترك سجود السهو مطلقا ولم يسجد فإن المأموم يسجد. وإذا كان المأموم مسبوقا وكان سهو الإمام قبل أن يدخل معه المأموم في الصلاة فإن المأموم يسجد مع الإمام، فإن المأموم يسجد مع الإمام. ومن باب أولى إذا كان المأموم مسبوقا فسهى الإمام والمأموم يصلي معه أنه يسجد للسهو. ومتى يسجد المسبوق للسهو؟ إن سجد إمامه قبل السلام فإنه يسجد مع إمامه ويجزيه ذلك ولا يسجد في آخر صلاته. وإن سجد إمامه للسهو بعد السلام فهو بالخيار، إن شاء سجد مع إمامه ويجزيه ذلك ولا يحتاج إلى سجود آخر، وإن شاء قام فأتم صلاته ثم سجد للسهو في آخر صلاته. وهذا التخيير ما لم يقم المأموم حتى يستتم قائما، فإن قام المأموم حتى استتم قائما ثم سجد إمامه للسهو بعد السلام فإنه لا يجوز له أن يرجع، وإنما يتم صلاته ويسجد للسهو بعد أن يفرغ من صلاته، سواء كان سجوده قبل السلام فيسجد قبل السلام أو بعد السلام فيسجد بعد السلام. ثم نكمل بقية مسائل هذا الباب في هذا المجلس، فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلي وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين. قال المصنف رحمة الله عليه: ومن قام لركعة زائدة جلس مدى ذكر. نعم، أي أن المصلي سواء كان إماما أو منفردا إذا زاد ركعة ساهية فقام إلى ثالثة في الفجر أو رابعة في المغرب أو خامسة في الظهر أو العصر أو العشاء، فزاد ركعة ساهية فإنه لا يخلو من حالين، لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يتذكر أو يعلم أنها زائدة بعد الفراغ من صلاته. يعني يا إخوة، إنسان يصلي الظهر منفردا فقام إلى خامسة وأتمها، فلما سلم تذكر أنها خامسة، تذكر أنها خامسة، يعني تذكر أنه زاد ركعة بعدما فرغ من الصلاة. أو مثلا إمام قام إلى خامسة فلم يسبح له المأمومون، فلما فرغ من الصلاة قال له المأمومون: قد زدت خامسة، وتواطأ كلامهم على هذا، فهنا علم أنه قد زاد ركعة بعد أن فرغ من الصلاة، وهنا يسجد للسهو، يسجد للسهو، لما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قيل: قد صليت خمسا. فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس خمس ركعات، فلما فرغ سأله الصحابة رضوان الله عليهم: أزيد في الصلاة؟ أحصل نسخ فأصبحت الظهر خمس ركعات؟ فقال: وماذا؟ لماذا تسألون؟ قالوا: صليت خمسا. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثنى رجليه وسجد سجدتين بعدما سلم. بعدما سلم يا إخوة، هذه حكاية حال، تقرير للحال، لأنه هنا لا يتصور أن يسجد للسهو إلا بعد السلام، لأنه ما علم إلا بعد السلام، ما علم بالزيادة إلا بعد السلام. والحال الثانية أن يتذكر وهو في الركعة الزائدة، أن يتذكر وهو في الركعة الزائدة، فهنا عند الجمهور يقطعها فورا بدون تكبير. يعني يا إخوة، قام للخامسة من الظهر، بدأ يقرأ الفاتحة، لما قرأ الفاتحة أو شرع في قراءة الفاتحة تذكر أنها خامسة، يجلس مباشرة يقطعها بدون تكبير، ما يقول الله أكبر، مباشرة يقطعها ويجلس، وهو راكع ركع في الخامسة ثم تذكر أنها خامسة مباشرة وهو راكع، لا يرفع من ركوعه ولا يكبر، وهو راكع يخر جالسا، يخر جالسا وهو في السجدة من الركعة الزائدة، تذكر أن هذه زائدة، هذه الركعة زائدة، يجلس مباشرة. الشاهد يا إخوة أنه متى ما تذكر أن هذه الركعة زائدة وهو فيها وجب عليه أن يقطعها فورا ويجلس بدون تكبير. فإن كان لم يجلس للتشهد قبل أن يقوم للزائدة فإنه يجلس ويتشهد تشهدا كاملا ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام. أما إن كان قد جلس بعد الرابعة مثلا للتشهد وتشهد تشهدا تاما ثم نسي فقام للخامسة، قام للزائدة، فإنه كما قلنا يجب أن يقطعها فورا ويجلس، لكن هنا لا يتشهد. لماذا؟ لأنه قد تشهد سابقا، وإنما يجلس ويسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام على الراجح. يسجد للسهو بعد السلام على الراجح من أقوال أهل العلم كما تقدم معنا لحديث ابن مسعود المتقدم. طبعا قلنا يا أخوة هذا مذهب الجمهور، المالكية والشافعية والحنابلة. أما السادة الأحناف فلهم تفصيلات في هذه المسألة كلها مرجوحة، والراجح ما ذهب إليه الجمهور. نعم. قال رحمة الله عليه: وإن رضى عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد. نعم، يعني انتهى المصلي عن التشهد الأول فهم بالقيام، هم بالقيام، يعني يا أخي بعدما قمت من السجدة الثانية في الركعة الثانية جلست ثم نسيت فهممت بالقيام لتقوم، نسيت التشهد الأول، فإنه يثبت ويتشهد ولا شيء عليه. بمعنى آخر، إذا كان السهو في العزم وليس في الفعل، في العزم ما فعل شيئا، عزم على أن يقوم ثم تذكر أن هذا الجلوس للتشهد فتشهد لا شيء عليه. وكذلك إذا لم تفارق إليتاه رجليه، إذا تحرك ليقوم لكن لم تفارق إليتاه رجليه، والمالكية يقولون قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه، قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه، يعني قبل أن يفارق الأرض شارعا في القيام، شارعا في القيام. فهنا كذلك يجلس ولا شيء عليه، لا يسجد للسهو، لأن هذا الفعل يسير يحدث عادة في الصلاة، يعني كونه جلس على آخر رجليه يريد أن يقوم هذا فعل يسير يحدث عادة في الصلاة فلا يضر. يجلس ويتشهد ويسلم بعد فراغه من صلاته ولا شيء عليه، لا يسجد للسهو. فإن تذكر بعد شروعه في القيام وقبل أن يستتم قائما. يعني يا إخوة شرع في القيام وبدأ في القيام لكنه لم يستتم قائما، هذه حال وسط. فإنه يجب عليه عند جمهور الفقهاء أن يرجع ويأتي بالتشهد ويسجد للسهو بعد السلام على الراجح. يعني يا إخوة أحدنا وهو يصلي نسي التشهد الأول فقام، لكن قبل أن يستتم قائما تذكر التشهد الأول، هنا يقول له جمهور الفقهاء ارجع، يجب أن ترجع. فإن رجع تشهد ثم أتم صلاته ثم يسجد للسهو بعد السلام. لماذا؟ على الراجح. لماذا؟ لأن هنا زيادة، لأن هنا زيادة، فيسجد للسهو بعد السلام. وعند المالكية في المشهور لا يرجع، ويسجد قبل السلام. فإن رجع لم تبطل صلاته عندهم، ولكنه يسجد للسهو بعد السلام. يعني المالكية يقولون إذا شرع في القيام ولم يستتم قائما فإنه لا يرجع، بل يتمادى يستمر في صلاته حتى يستتم قائما ويكمل صلاته، ثم يسجد للسهو قبل السلام لأنه نقص التشهد. هذا المشهور في المذهب. وقيل يرجع. طيب لو رجع قبل أن يستتم قائما قالوا لا تبطل صلاته، صلاته صحيحة، ويسجد للسهو بعد السلام لأنه هنا حصلت منه زيادة ولم يحصل نقص، لأنه رجع وأتى بالتشهد وزاد، فهنا يسجد للسهو بعد السلام. إذن إذا كان الإنسان قد نسي التشهد الأول وعزم على القيام فلم يقم، يتشهد ولا شيء عليه، تحرك حركة يسيرة بحيث لم يشرع في القيام ولم تفارق إليتاه رجليه، هنا أيضا يتشهد ولا شيء عليه، شرع في القيام ولم يستتم قائما، هنا عند الجمهور يرجع. والراجح من كلامهم أن الرجوع واجب عليه، ويتشهد ويسجد للسهو، والراجح أن سجود سهوه يكون بعد السلام، بعد السلام. أما المالكية فيقولون لا، إذا شرع في القيام فإنه لا يرجع بل يتمادى، فإن رجع لم تبطل صلاته، لم تبطل صلاته، لكن إن لم يرجع يسجد قبل السلام، وإن رجع يسجد بعد السلام. نعم. قال رحمه الله وكلها استتم قائما. نعم، عند الحنابلة والشافعية في وجه شاذ ضعيف أن المصلي إن نسي التشهد الأول حتى استتم قائما يكره له أن يرجع إلى التشهد، يكره لا يحرم، يكره له أن يرجع إلى التشهد، فإن رجع لم تبطل صلاته. لماذا؟ قالوا لأن الركن الذي شرع فيه وهو القيام ليس مقصودا، بل هو ركن فيه ضعف. وقد رجع إلى واجب، يعني يقول رجع من ركن فيه ضعف. ما معنى فيه ضعف؟ يعني ليس مقصودا لذاته، وقد رجع إلى واجب فلا تبطل صلاته. وعند الجمهور غير الحنابلة والشافعية في هذا الوجه الضعيف، يحرم عليه أن يرجع إذا استتم قائما، لأنه تلبس بفرض فلا يرجع منه إلى ما دونه، لأنه تلبس بفرض وهو القيام، فلا يرجع منه إلى ما دونه. لا سيما إذا كنتم تتذكرون أن التشهد الأول عند الجمهور سنة، فيقول لا يرجع من فرض إلى سنة. وقد دل لذلك حديث عبد الله بن بحينة قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فقام في الركعتين الأوليين قبل أن يجلس، فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر وسجد قبل أن يسلم. رواه البخاري وهو بمعنى عند مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام عن التشهد الأول ساهيا. وجاء في حديث المغيرة عند الترمذي أنهم سبحوا له فقالوا سبحان الله سبحان الله، فأشار إليهم بيده أن قوموا، أشار إليهم بيده أن قوموا. فلما قضى صلاته وانتظر الناس أن يسلم كالعادة كبر فسجد، ثم كبر فجلس، ثم كبر فسجد، ثم كبر فجلس، ثم سلم صلى الله عليه وسلم. هنا دل هذا الحديث على أنه إذا استتم قائما لا يرجع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سبح له الصحابة لم يرجع، وإنما أمرهم بأن يقوموا معه بالإشارة. ولو كان الرجوع جائزا لرجع النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك أيضا حديث المغيرة عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر أحدكم قبل أن يستتم قائما فليجلس، وإذا استتم قائما فلا يجلس. إذا ذكر أحدكم قبل أن يستتم قائما فليجلس، وإذا استتم قائما فلا يجلس. رواه أحمد وهو بمعناه عند أبي داود وابن ماجه، وصححه الألباني والأرناؤوط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر أحدكم، يعني إذا سهى فقام عن التشهد الأول، فذكر قبل أن يستتم قائما فليجلس، وهذا أمر. فهو دليل على ما قدمناه أنه إذا تذكر قبل أن يستتم قائما يجب عليه أن يجلس ويرجع، لأن هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. وإذا استتم قائما فلا يجلس، وهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. وهذا نص في المسألة إذا استتم قائما، فدل ذلك على أنه يحرم إذا استتم المصلي قائما ساهيا عن التشهد الأول، يحرم عليه أن يرجع، وأن الواجب عليه أن يتمادى في صلاته. وبهذا يظهر لكم أن الراجح هو قول الجمهور، أن الراجح هو قول الجمهور، قول الحنابلة هنا مرجوح. فإذا استتم قائما حرم عليه أن يرجع إلى التشهد الأول. نعم. قال رحمه الله: وتلزم المأموم متابعته. نعم، وتلزم المأموم متابعته، أي أن الإمام إذا سهى عن التشهد الأول ولم يحرم عليه أن يرجع إليه، فإن المأموم تلزمه متابعة الإمام فيرجع مع الإمام إذا رجع. إذا سهى إمامنا عن التشهد الأول وقبل أن يستتم قائما تذكر فرجع، ماذا يلزمنا؟ أن نرجع معه لعموم الأمر بمتابعة الإمام، ولأن هذا واجب في الصلاة فيلزمنا أن نتابع إمامنا. طيب، إذا استتم قائما ثم رجع فإنه عند الحنابلة يلزم المأموم أن يتابعه، يلزم المأموم أن يتابعه. لماذا يا إخوة؟ لأنه لا يحرم عليه أن يرجع عند الحنابلة، أما الجمهور فسيأتي إن شاء الله في المسألة التالية، يأتي في المسألة التالية إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: ولا يرجع إن شرع في القراءة. نعم، ولا يرجع إن شرع في القراءة، أي أنه يحرم عليه إذا سهى عن التشهد الأول ولم يتذكر إلا بعد الشروع في قراءة الفاتحة، يحرم عليه أن يرجع عند الحنابلة، لأنه شرع في ركن مقصود وهو القراءة، فلا يرجع منه إلى واجب، فلا يرجع منه إلى واجب. إذن متى يحرم عليه أن يرجع للتشهد الأول؟ إذا قام عنه ساهيا. الجواب عند الجمهور إذا استتم قائما، وعند الحنابلة والشافعية في وجه ضعفه الشافعية وقالوا إنه شاذ، إذا شرع في القراءة. إذا علمنا ذلك، فما حكم صلاته إذا عاد إلى التشهد الأول بعد أن حرم عليه ذلك؟ ما حكم صلاته إذا عاد إلى التشهد الأول بعد أن حرم عليه ذلك؟ عند الجمهور يعني بعد أن استتم قائما، عند الحنابلة يعني بعد إذا شرع في القراءة. عند جمهور العلماء إذا رجع عالما بأنه لا يجوز أن يرجع متعمدا فإن صلاته تبطل، لماذا؟ لأنه تعمد زيادة في الصلاة، تعمد زيادة فعل في الصلاة، وتعمد زيادة فعل في الصلاة يبطلها. الآن يا إخوة، عندما تهى وقام واستتم قائما عند الجمهور أو شرع في القراءة عند الحنابلة، هل بقي جلوسه الآن للتشهد وتشهده مشروعا؟ يقولون لا. فإذا عاد فقد زاد العودة، لأن العود فعل، وزاد الجلوس وزاد التشهد عالما متعمدا، فتبطل صلاته فتبطل صلاته. أما إذا رجع جاهلا فصلاته صحيح. ما يعرف الحكم ورجع صلاته صحيح. وكذا إذا رجع ناسيا الحكم، هو تعلم في الحلقة، سمع في الدرس أنه لا يرجع ويحرم عليه أن يرجع، لكن لما وقعت المسألة نسي فرجع ناسيا، لا تبطل صلاته. لكن متى تذكر وجب عليه أن يقوم، متى تذكر وجب عليه أن يقوم. أعطيكم صورة المسألة. أنا أصلي الظهر، نسيت التشهد الأول فقمت حتى قمت مستويا، أو شرعت في القراءة حتى أيضا ندخل الحنابلة، ثم تذكرت أني لم أجلس لي التشهد ونسيت المسألة أنه ما يجوز أن أرجع، فرجعت وجلست، صلاتي صحيحة. لكن قلت التحيات لله، تذكرت أنه لا يجوز لي أن أرجع في هذه الحال، يجب الآن أن أقوم بدون تكبير. لماذا؟ لأن هذه زيادة في الصلاة يجب أن أقطعها فورا. ما أقول ما دام جلست أكمل التشهد، لا، متى ما تذكر وجب عليه أن يقطع ويقوم فورا. وعند المالكية في المشهور في المذهب لا تبطل صلاته مطلقا، عالما متعمدا ساهيا جاهلا لا تبطل صلاته. إذا رجع بعدما حرم عليه أن يرجع لا تبطل صلاته، ويسجد للسهو بعد السلام، ويسجد للسهو بعد السلام. والراجح والله أعلم هو مذهب الجمهور لقوة علتهم، هو مذهب الجمهور أنه إن رجع عالما متعمدا بطلت صلاته، أما إذا رجع جاهلا ناسيا فإن صلاته صحيح. هذا الأرجح من أقوال فقهائنا. طيب، هنا مسألة، ماذا يفعل المأموم إذا عاد إمامه بعد أن حرم عليه أن يرجع؟ قالوا إن كان جاهلا فتابع إمامه فلا شيء عليه، صلاة صحيح، ما يعرف الحكم، تابع الإمام، رجع مع الإمام. وإن كان ناسيا فلا شيء عليه، صلاته صحيحة. لكن الإشكال إذا كان عالما متذكرا، قام الإمام حتى استتم قائما أو بدأ يقرأ، شرع في القراءة والمأموم قام معه، فلما قام المأموم جلس الإمام للتشهد، فعاد حيث يحرم عليه أن يعود، ماذا يفعل المأموم؟ هنا اختلف الفقهاء، فقال بعضهم ينوي مفارقة الإمام ويبقى قائما ويتم صلاته، وهذا معروف عند الشافعية، إذا رجع الإمام حيث يحرم عليه أن يرجع إلى التشهد والمأموم قائم قالوا يستمر في صلاته، ولكن المرجح عندهم أنه ينوي مفارقة الإمام ويتم صلاته لوحده. لماذا؟ يقولون لأنه في هذه الحال يحرم عليه أن يرجع. طيب يا معاشر الشافعية، ما الحكم لو قام الإمام واستتم قائما ولا زال المأموم جالسا لم يقم فرجع الإمام؟ يعني إذا قام المأموم مع الإمام الأمر واضح عنده، يقولون ينوي مفارقة الإمام ويستمر في صلاته، لكن لو أن الإمام قام حتى استتم قائما والمأموم لم يزل، يمكن رجل كبير في السن يجلس بصعوبة ليقوم، قبل أن يقوم رجع الإمام، هنا يا إخوة المأموم لم يقم، المرجع عند الشافعية أنه يقوم، لأنه علم بخطأ إمامه فلا يجوز له أن يتابعه على الخطأ، فلا يجوز له أن يتابعه على الخطأ. والجمهور على أنه يرجع مع إمامه لاحتمال سهو الإمام أو جهله، يقولون يمكن أن الإمام جاهل بالحكم، ولو رجع جاهلا تبطل صلاته ولا ما تبطل؟ ما تبطل، قالوا إذن يتابعه، أو لاحتمال أن الإمام نسي، وما دام احتمال الصحة لصلاة الإمام قائما على وجه صحيح فإن المأموم يتابعه لعموم الأمر بمتابعة الإمام، وهذا الذي يظهر لي رجحانه والله أعلم، أنه يتابع الإمام، أنه يتابع الإمام ولا شيء عليه، لا شيء عليه، يفعل ما يفعله الإمام، غير أنه لو سهى الإمام عن سجود السهو كما تقدم معنا يسجد هو للسهو. نعم. قال رحمه الله: ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل، ويدخل للسهو وبعد فراغها لا أثر للشك. نعم، هذه يا إخوة من مسائل الشك، وقد تقدم معنا أن الشك في الصلاة معناه التردد بين الفعل والترك من غير غلبة ظن، التردد بين الفعل والترك من غير غلبة ظن، وتقدم معنا الكلام عن مسألة الشك في الزيادة، في الزيادة وهو فيها، وتقدم معنا الكلام عن مسألة من شك هل فعل ما يوجب سجود السهو أو لم يفعل، مسألتان تقدمتا. وأما هذه المسألة فمعناها إذا شك في ركن هل أتى به أو لم يأت به، وهو ساجد شك هل ركع أو لم يركع، جاءه الشك، الظاهر أنك من القيام سجدت، لا لا لا أنا ركعت، لا لا أبدا أنت من القيام سجدت، شك، تردد بين فعل الركوع وتركه أو شك في عدد الركعات، شك هل صلى ثلاثا أو أربعة، هل صلى ثنتين أو ثلاثا في المغرب، هل صلى واحدة أو ثنتين في الفجر، فهذه هي المسألة. فهنا وانتبهوا لما أقول لأن الناس يبتلون بهذا كثيرا، إن كان شكه يسيرا ثم اندفع فتيقن أحد الأمرين فإنه يبني عليه ولا شيء عليه. يعني يا إخوة، وأنا في السجود شككت هذه السجدة الثانية أو الأولى، هذه السجدة الثانية أو الأولى، ليس الثانية أو الثالثة، هذه المسألة تقدمت، لا، هل هذه السجدة الثانية أو الأولى، شككت ثم اندفع الشك وتيقنت أنها الثانية فهي الثانية وأكمل صلاتي ولا أسجد للثالث. إذا كان الشك يسيرا ثم اندفع باليقين فإنه لا يؤثر في الصلاة ولا يوجب سجود السهو. أما إذا استمر شكه فإنه عند جمهور الفقهاء يبني على اليقين، يبني على اليقين، ففي الأركان اليقين عدم الفعل، والله وأنا في السجدة شكيت هل هذه الأولى أو الثانية، هل سجدت الثانية أو لم أسجد وهذه الأولى، واستمر الشك معي لم يندفع، عند الجمهور أبني على اليقين. ما اليقين؟ اليقين أني لم أسجد، هذا هو الأصل، فهذه هي السجدة الأولى، فأجلس بين السجدتين ثم أسجد سجدة ثانية. شككت وأنا ساجد هل ركعت أو لم أركع، اليقين أني لم أركع، اليقين أني لم أفعل، فيجب هنا أن أقوم فأركع. ثم في تفصيل دقيق عند الفقهاء، هل يقوم قائما ثم يركع أو يقوم من السجود إلى الركوع بدون أن يقوم، هذه مسألة اجتهادية. وأما في عدد الركعات فاليقين الأقل، أنا شكيت في الفجر هل هذه الركعة الثانية أو الأولى، فاليقين أنها الأولى والثانية مشكوك فيها. شكيت في المغرب هل هذه الركعة التي أنا فيها الثانية أو الثالثة، اليقين أنها الثانية، وهكذا في الظهر مثلا هل هي ثلاثة أو أربعة، اليقين أنها ثلاث، فيقول لك جمهور الفقهاء اعتبرها الأقل، ابني على اليقين ثم يسجد للسهو، على تفصيل عندهم متى يكون هذا السجود. وقد قدمت لكم يعني جملة مذهب المذاهب الفقهاء في موضع سجود السهو. وعند الحنفية إن لم يصبح الشك له عادة. انتبهوا، إن لم يصبح الشك له عادة فإنه يعيد الصلاة. إن لم يصبح الشك له عادة، فشك في ركن أو في عدد الركعات، فإنه يعيد الصلاة، يخرج من الصلاة ويعيدها من أولها. والله واحد لأول مرة يشك هل هذه ثلاثة أو أربع في الظهر، يقول ما دام شك فإنه في هذه الحال يبطل صلاته، يخرج ويبدأ الصلاة من جديد. أما إذا أصبح الشك عادة له، تكرر منه، فإنه يتحرى الصواب. ما معنى يتحرى الصواب؟ يجتهد في الصواب، فإذا غلب على ظنه شيء عمل به وسجد للسهو. طبعا معروف سجود السهو عند الحنفية كله بعد السلام. فإن لم يغلب على ظنه شيء، شك هي ثلاث أو أربع، والشك تكرر عنده وتحرى اجتهد ما ظهر له شيء، ما غلب على ظنه شيء، قالوا يبني على اليقين، يعني يبني على الأقل، يبني على الأقل ويسجد للسهو. والراجح والله أعلم أنه يتحرى ويجتهد وجوبا، يجب عليه أن يتحرى ويجتهد، فإن غلب على ظنه شيء من الفعل أو الترك فإنه يعمل به ثم يسجد للسهو بعد السلام. يتحرى، فإن غلب على ظنه شيء فإنه يسجد للسهو بعد السلام، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. متفق عليه. والتسليم عند البخاري وليس عند مسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فليتم عليه على ما غلب على ظنه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. طبعا الجمهور تأولوا هذا، قالوا معنى فليتحرى أي ليبني على اليقين، وهذا في الحقيقة غلط، لأن البناء على اليقين لا يسمى تحريا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم فرق في الحكم بين التحري واليقين كما سيأتينا. أما إذا لم يغلب على ظنه شيء بعد التحري فإنه يطرح الشك ويبني على اليقين ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. لماذا؟ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم. إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعة، ماذا يفعل؟ فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، هذا غير التحري. ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. الحظوا يا إخوة، في التحري كان السجود بعد السلام، أما هنا فالسجود قبل السلام. إذا دلنا هذا دلالة بينة على أن التحري غير اليقين، غير العمل باليقين وإلغاء الشك. طيب ما الحكمة؟ لماذا يسجد للسهو قبل السلام مع أنه لا نقص هنا؟ انتبهوا، نحن قلنا يا إخوة إن النقص يكون سجود السهو له متى؟ قبل السلام. طيب هنا هل فيه احتمال النقص؟ إنسان شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، فاطرح الشك وبنى على اليقين سيجعلها كم؟ ثلاثا، ثم يتم صلاته، هل يمكن هنا أنه نقص؟ لا، ما يمكن، لأنه طرح الشك وأتى بتمام الصلاة، فهو هنا لا يخلو من حالين، إما أنه أتم الصلاة وإما زاد، ما في نقص. فلماذا يكون السجود هنا مع أنه لا نقص؟ لماذا يكون قبل السلام؟ الحكمة بينها النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان صلى خمسا، يعني في الرباعية، لأنه قد يكون صلى خمسا وقد يكون صلى أربعا، إن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، فيصبح كأنه صلى ستا، لأن صلاة الظهر أربع، شفع ولا وتر؟ شفع. صلاة العصر أربع، صلاة العشاء أربع، صلاة الفجر ركعتان، كلها شفع. فإذا اطرح الشك هنا يمكن أنه زاد ركعة، ففي الفجر تصبح احتمال أنها ثلاث فأصبحت وترا، فإذا سجد سجدتين شفعت صلاته. في الظهر احتمال أنها أصبحت خمسا، فإذا سجد سجدتين شفعت صلاته، صار شفع، صارت الصلاة شفعت، وهكذا. طيب المغرب احتمال أنه صلى ثلاثا أو صلى أربعا، فإذا كان قد صلى أربعا وسجد سجدتين أصبحت صلاته وترا خمسا، حكما لا فعلا. وإن كان صلى تماما، إن كان فعلا وافق الصواب لما ألغى الشك، فما فائدة السجدتين؟ ترغيم الشيطان، لأن الشيطان له دور عظيم في النسيان في الصلاة. ولماذا؟ ما مقصود الشيطان؟ أن يلبس على المسلم صلاته، وأن ينقص عليه حياته، وأن يثقل عليه عبادته. يريد أن يلبس عليه صلاته حتى المسكين يخرج ويذهب إلى البيت وهو طول الوقت يفكر بهذه الصلاة، يأكل وهو يفكر أنا نقص، لا أنا زد. وينقص عليه حياته، إذا دخل في هذا الباب لا يهنأ بالحياة، ويثقل عليه العبادة. ومقصوده من تثقيل العبادة أن يترك العبادة. ولذلك يا أخوة إبليس يأتي إلى الموسوس بصورة نافح وهو كذاب، ويأخذ رويدا رويدا إلى ما يريد. يأتي في أول الأمر يقول يا أخي أنت موسوس وصلاتك صعبة وثقيلة، خلاص اكتفي بالفرائض، اترك النوافل، الدين يسر وانت عندك مشقة، اترك النوافل. وإذا ترك النوافل بدأ يشتغل عليه بالفرائض حتى ربما ترك الصلاة. وبالأمس واحد أرسل لي رسالة يقول يا شيخ أنا من الوسواس كدت أن أترك الصلاة لولا أني سمعت كلمة لك تحذر من هذا الأمر، فأنا الآن أصلي بلا روح. يقول لكن يقول أنا كنت أترك الصلاة، فالشيطان هذا مراده. فإذا كان الإنسان سجد سجدتين راغم الشيطان ولم يحقق له مقصوده. والحديث أظن ذكرت لكم أنه في مسلم. طيب هذا إذا كان شكه وهو في الصلاة ولم يغلب عليه الشك، هذا الحكم الذي تقدم، إذا كان شكه وهو في الصلاة ولم يغلب عليه الشك. أما إذا كان شكه بعد أن فرغ من الصلاة، بعد أن فرغ من الصلاة، ها أنا صليت ثلاثا ولا أربعا، بعض الناس حتى في المسجد حتى هو مع الإمام من تسلط إبليس عليه والوسوسة والشكوك، إذا سلم سأل جيرانه قال نحن صلينا أربعا ولا ثلاثة، وقعت معي هذه والله في الصف الأول في المسجد النبوي قديما جدا، رجل كبير في السن، أنا لما رأيت ثيابه مبتلة تماما عرفت أنه موسوس. فلما سلمنا ونحن في الصف الأول في المسجد النبوي، يعني ما يكون في الصف الأول في المسجد النبوي إلا من سلم، من دخل مع الإمام وعنده حرص، هذا الرجل عنده حرص. لكن بعدما سلمنا قال كم صلينا، فإذا كان الشك بعد الفراغ من الصلاة فإنه عند أكثر الفقهاء لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. وإن كان بعض المالكية ذكروا شيئا في هذا لكن اتركوه، هذا القول يترك. الذي عليه أكثر الفقهاء أن الشك بعد الفراغ من الصلاة لا يؤثر فيها لأنها مضت على التمام، فاليقين أنها تمت بالسلام. طبعا يا أخوة نحن لا نتكلم عن يقين بعد الصلاة، لا نتكلم عن شك. وكذلك إذا كان الشاك كثير الشكوك، لو شك وهو في الصلاة لكنه كثير الشكوك، ويعبر بعض الفقهاء بتعبير يقولون إذا استنكحه الشك، إذا استنكحه الشك، والمقصود إذا غلب عليه، طبعا هذا تعبير المالكية، والمقصود إذا غلب عليه الشك، فإنه عند الأكثر من العلماء لا يلتفت إلى هذا الشك ويهدره ولا يرتب عليه شيئا ولا يسجد للسهو. وذهب جمع من الفقهاء منهم جمع من المالكية إلى أنه يسجد للسهو، ما يفعل شيئا في صلاته لكنه يسجد للسهو. والراجح ما عليه الأكثر أنه لا يلتفت لهذا الشك ولا يسجد للسهو، وما كان الله ليعذب عباده بهذه المشقة. الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والله عز وجل يقول يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ولا شك أنه لو لم يهدر شك كثير الشكوك والموسوس لوقع في مشقة شديدة. ولذلك الراجح والصواب الذي عليه الأكثر أنه يهدر هذا الشك ولا يلتفت إليه. وأنا أقول لكثير الشكوك إن همك صحة صلاتك والله أرحم بك من نفسك. فما دمت وصلت إلى كثرة الشكوك فإن شكك هدر لا عبرة به ولا التفات إليه. ولا تسجد للسهو بل أمضي صلاتك على الصحة وامشي كما يقول الفقهاء. لأن بعض الناس يسألني يقول طيب أنا كثير الشكوك كيف أهدر الشك؟ يقول يمضي على ما كان في أول قلبه. أول الأمر في قلبه لما قام هذه الثالثة ثم شك يمكن الثانية يمكن الثالثة يجعلها الثالثة. قام وهي عنده عندما قام عنده الثانية ثم شك هي الثالثة أو لا يجعلها الثانية. وهذا ضابط دقيق أنا كنت أبحث عنه حتى وجدته في نص بعض الفقهاء. يأخذ بأول ما خطر في قلبه عند الفعل، لأن كل عاقل أول ما يفعل يكون في الشيء ثم قد يحدث له الشك. فإن كان كثير الشكوك أخذ بأول الأمر ويمضي عليه ولا يسجد للسهو. لأن لو أمرناه بسجود السهو لكانت صلاته كلها بسجود سهو، وهذا خلاف الوارد في الشرع. الأغلب على صلاة الإنسان أن لا يكون فيها سجود سهو. فهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وبهذا نكون انتهينا من الباب ونقف هنا. بقيت مسألة لعلي إن شاء الله أشرحها وذكروني بها إذا نسيت في بداية مجلسنا القادم إن شاء الله في دليل الطالب، وهي مسألة إذا سهى الإمام فقام إلى خامسة أو رابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر وتأكد المأمومون أنها زائدة فماذا يفعلون؟ قام الإمام إلى الخامسة في الظهر فقالوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ما التفت الإمام استمر، فماذا يفعلون؟ هل يجلسون أو يقومون؟ وإذا جلسوا ماذا يفعلون؟ هذه المسألة فيها شيء من التفصيل لعلي إن شاء الله أذكرها في بداية الدرس القادم لدليل الطالب إن شاء الله، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وجزاكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. كيف؟ الإمام رجع ويحرم عليه الرجوع. طيب. والمأمون رجع على ما اخترناه يستمر لأنه رجع مع الإمام. أما على قول الشافعية أنه لا يجوز له أن يرجع مع الإمام مطلقا فإنه يقطع ويقوم وينوي مفارقة الإمام. أما نحن اخترنا أنه يرجع مع إمامه لاحتمال أن إمامه جاهل بالحكم أو ناسي، وما دام ذلك كذلك فإنه يستمر مع الإمام. قبل أن أجيب على السؤال يا إخوة، إذا قررت لكم شيئا في الدرس سواء في الحكم الفقهي أو في الحديث أو نسبت شيئا لعالم، فاعلموا أنه الصواب، فإني لا أذكر شيئا إلا بعد مراجعته. حتى ما درسته اليوم لو درسته غدا سأراجع كلام أهل العلم، والذي آتيكم به خلاصة علم سابق وقراءة كثيرة. بعض الإخوة يذهب فيقرأ في كتاب فلا يجد الذي أذكره لكم التحقيق في مما في الكتب. أحيانا مثلا أقول لكم والحديث حسنه الألباني، يذهب أحد الإخوة إلى صحيح وضعيف الترمذي فيجد أن الألباني قال ضعيف، يقول الشيخ قال لنا حسن والألباني قال، يعني قال لنا إن الألباني حسنه والألباني ضعفه. الألباني قد يضعف الحديث في الترمذي لإسناد الترمذي، ولكنه في كتاب آخر يصححه لطرق أو لطريق أخرى. وأنا إذا ذكرت شيئا عن الإمام الألباني أو غيره من العلماء فأنا أراجع كتبه وأذكر ما تحقق عندي من قوله، فإن ترددت أذكر الأمرين كما تسمعون أحيانا، أقول ضعفه الألباني في بعض كتبه وحسنه في بعض كتبه. هذا أقوله ليطمئن الإخوة ولينتفعوا بما يذكر لهم إن شاء الله. يقول الأخ: ما صفة التلبية للمعتمر؟ التلبية نوعان: تلبية الدخول في النسك، ومعناها أن يقول عند الدخول في النسك لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم عمره. وهذه قال بعض أهل العلم إنها إخبار عما في القلب، فالنية في القلب والخبر في اللفظ. وقال بعض أهل العلم بل هذا ذكر شرع، وإلا فالنية محلها القلب. والنوع الثاني التلبية المشروعة التي فيها فضائل كثيرة للملبي، والتي يشرع للملبي أن يرفع بها صوته إلا المرأة، فهذه تبدأ بعد الدخول في النسك مباشرة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن زاد فيها لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، إن زاد فيها لبيك إله الحق، إن زاد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، فلا بأس. وهذه التلبية عند جماهير الفقهاء سنة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب أن يلبي المعتمر ولو مرة واحدة، وتستمر هذه التلبية مشروعة إلى أن يصل مكة، ثم اختلف الفقهاء متى يقطعها، فقال بعض أهل العلم يقطعها إذا رأى بيوت مكة، إذا رأى بيوت مكة يقطع التلبية، وقال بعض أهل العلم يقطعها إذا رأى الكعبة، والأمر واسع، والذي أفعله قطعها عند رؤية البيت، وقد ورد في ذلك آثار متعارضة عن الصحابة. هذا ما يتعلق بالتلبية. نعم. له أن يحك جسمه حال الإحرام بحساسية ولا بدون حساسية؟ يجوز للإنسان أن يحك جلده وهو محرم، بل أن يحك شعره، ولا تكلف في ديننا. بعض المساكين عنده يعني حكة في شعره فيؤلم شعره، ماذا يفعل؟ يحك يده ثم يضع يده هكذا، يحك يده ثم يضع يده هكذا. قالوا له لا تحك شعرك، وهذا وإن قاله بعض الفقهاء لا دليل عليه. له أن يحك جلده وأن يحك شعره، لكن لا يتعمد إزالة شعرة واحدة، فإن كان الشعر ضعيفا فسقط فلا حرج. نعم. إنما تعلمنا ديننا من رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونحن على يقين أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أقوم السبل على الإطلاق سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تتبعنا شأن نبينا صلى الله عليه وسلم في عمره كلها، فوجدنا أنه مع طول المسافة حيث يقضي الذاهب إلى مكة من المدينة في تلك الأيام 9 أيام ذاهبا وتسعة أيام آيبا، ومع حب النبي صلى الله عليه وسلم للعبادة لم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة واحدة جمع بين عمرتين، فاعتمر عمرتين، لا عنه ولا عن خديجة رضي الله عنها ولا عن رقية ولا عن بناته اللاتي مثنى قبله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقد رأى آية ربه له بالموت، وهي مجيء نصر الله والفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا، ولذا كان يقول للناس لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. لما تهيأ له صلى الله عليه وسلم أن يأتي بعمرة بعد حجه، لما أصرت أمنا عائشة رضي الله عنها على أن تعتمر بدلا عن عمرتها التي دخلت فيها قبل الحج فحاضت قبل أن تتمها، لما استجاب النبي صلى الله عليه وسلم لرجائها لم يخرج معها ويأتي بعمرة، ولم يرشد عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما أن يأتي بعمرة، فدل ذلك على أن الخير كله في أن يقتصر المعتمر في سفرته على عمرة واحدة، ونستثني من ذلك أمورا. الأمر الأول، إذا أنشأ سفرا صحيحا آخر في سفره إلى مكة، كما لو جاء المغربي من المغرب إلى مكة فاعتمر ثم أنشأ سفرا جديدا في سفره هذا إلى المدينة، فزار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم على حبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم وتمتع بما في المدينة، ثم أراد أن يرجع إلى مكة، فإن له أن يعتمر عن نفسه أو عن غيره، ولا حرج في هذا. وكذا إذا ذهب إلى الطائف لأمر أو إلى جدة أو إلى جدة أو جدة لأمر، فإن له أن يرجع بعمرة. الأمر الثاني، من جاء قبل الحج بعمرة فشاء الله ألا يتمها لمرض أو حيض امرأة ودخل عليه الحج فأدخل الحج على عمرته فأصبح قارنا، فإن له أن يعتمر بعد الحج لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة رضي الله عنها. والأمر الثالث الذي أفتي به ولا يوافقني عليه كثير من مشايخنا، لكني أرى أن قواعد الشريعة تقويه وتؤيده، وهو الذي أستظهره وأفتي السائلين به، وهو إذا اعتمر الإنسان وكان له حبيب لم يأتي بالعمرة الواجبة فمات كأب أو أم أو عمة، وكان يغلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يرجع إلى مكة، إما لكبر سنه أو لقلة المال في يده أو لصعوبة التأشيرات، فإني أرى والله أعلم أن له أن يعتمر عن حبيبه العمرة الواجبة عليه التي مات ولم يأتي بها، لأن هذا تمكن من إبراء ذمة قريبه، ويغلب على ظنه عدم القدرة على العود، فهذا له أن يعتمر عنه. أما من يغلب على ظنه أنه يستطيع أن يرجع فهذا يجعل عمرة واحدة في سفرته. من كان يريد أن يتنفل عن غيره بعد عمرته نقول له لا، اجعلها عمرة واحدة في سفرته. هذا الذي ظهر لي والله أعلم. جزاكم الله خيرا، وقبل عقد القران اتصلت الزوجة بالشيخ وأفتاها بأن وسألته عن الأمر، وذكرت له أن الأب رفض تزويجها، فكلما اتصلت به فرفض تزويجي بها لأسباب غير شرعية، مع أني بينت له أن عليها ضرر كبير في بقائها في هذا البرنامج، وأفتاها الشيخ لأن يعبد لها أخوها من أمها. يقول الآن الأب تغير حاله معنا، فهل يلزمنا أن نجدد العقد أم ماذا؟ يا إخوة، الفتوى ليست سهلة، الفتوى أن تخبر عن دين الله، أن توقع عن رب العالمين. وإن كان إفتاؤك للناس يجعل لك مقاما عندهم، فإن الله سيسألك عن فتواك، فيجب على الواحد منا أن يتقي الله وأن لا يفتي إلا بعلم. فإذا كان لا يعلم أو شك فليقل لا أدري، ويعظم الأمر ويتأكد إذا كانت الفتوى تتعلق بأعراض الناس. فالعرض ليس بالأمر السهل، فالواجب علينا جميعا، الواجب على الشيوخ وعلى طلاب العلم، أن يتقوا الله عز وجل، وألا يفتي الواحد منهم بظاهر العلم، بل لا بد من العلم، ولا بد من أن يكون الإنسان على طمأنينة من فتواه. وهذه المسألة أنا لا أتكلم فيها بعينها، لكن أقول تضمن الكلام أمورا. الأمر الأول أن المفتي هذا أفتى بالدعوة، ولا يجوز أن يفتى بالدعوة في الأعراض وإسقاط الولايات، بل لا يجوز للمفتي أن يفتي بإسقاط الولاية ما دام أن هناك قضاء شرعي، إذ الواجب عليه أن يردهم إلى القضاء وأن يمتنع عن الفتوى، لأن ما يمكن أن يختلف فيه الحال وتتعلق به الدعاوى في الولايات لا تسقط فيه الولاية إلا بحكم القاضي. أما إذا لم يوجد قاضي وتعين على المفتي فإنه يغير حاله من مفتي إلى قاضي، فلا يفتي بمجرد الدعوى، بل يحقق ويدقق ويسأل وينقب. فإذا تبين له ما يقضي به القاضي قضى به هناك. والأمر الثاني أن كون الأب طلق الأم في صغر البنت ولم تره البنت لا يسقط ولايته عليها، بل هو وليها ما دام حاضرا موجودا يمكن الوصول إليه ولم يكن عاضلا. ولا يجوز لأحد أن يفتات عليه، لا شيخ ولا غير شيخ، بإسقاط ولايته إلا إذا ثبت فيه ما يسقط الولاية أو كان عاضلا وهذا مما يسقط الولاية، أو تعذر أن يوصل إليه بأن غاب ولا يدرى عنه. والأمر الثالث أن الأخ من الأم لا يكون وليا أبدا إلا بالتوكيل، أما أن تكون له الولاية الأصلية فلا. فلا يصح أن يعقد الأخ لأم أبدا إلا إذا وكل من الولي أو غاب الولي فوكلته المرأة. وعلى كل حال بالنسبة لعقد النكاح أرى أن يجدد مع الأب ويصلح، وما مضى نكاح شبهة ولا يقال في شيء ولا حرج، أعني بالنسبة للزوجين والأولاد، ولكن يجدد العقد مع الأب ما دام أن هذا ممكن. هذا الذي يظهر لي، والله أعلم. في هذا كفاية، والله أعلم. صلى الله على نبينا وسلم. Thank you.